لو ليلة القدر ليلة عتق من النار، فليلة النصف من شعبان ليلة عفو كوني. الله يريد انه يطهر الكون كله ويصفيه في ليلة واحدة يا جماعة برحمته. الله بيتجلى برحمته على الكون كله في ليلة النصف من شعبان. الليلة دي ليلة النصف من شعبان ممكن تبقى نقطة تحول في حياة ملايين البشر بسبب تجلي الله برحمته وكرمه وفضله على البشر في هذه الليلة. يبقى لازم تبقى نقطة تحول في حياتك انت كمان، لازم تبقى نقطة تحول في حياتك وفي علاقتك بالله. الكون كله الليلة في ليلة النصف من شعبان في حالة تصفية وتطهير، وانت لازم تبقى جزء من الحدث، لازم تبقى جزء من الحدث العظيم ده. يا جماعة لازم نفهم فلسفة ليلة النصف من شعبان، لازم نعرف انها مدرسة عظيمة جدا، وما نضيعش الليلة دي ابدا. ليلة النصف من شعبان انا مش عايزك الليلة، مش عايزك الليلة غير انك تعيش مع كلمة واحدة بس، فيغفر لأهل الارض جميعا. بس مش عايزك بس غير انك تعرف ربنا بيعمل ده الليلة. ربنا قادر انه يكفر ذنوب 2 مليار بني ادم من المسلمين على وجه الارض الليلة. يا رب ده ياما زنوا، يا رب ده ياما عملوا كبائر، يا رب ده ياما اكلوا ربا، يا رب ده ياما اكلوا مال حرام، يا رب ينسفها ربي نسفة ذنوب 2 مليار بني ادم في ليلة واحدة، ينسفها ربي نسفة. ليلة النصف من شعبان رقم واحد مدرسة في حب الله، مدرسة والله يا جماعة في حب الله سبحانه وتعالى. تخيلوا لو دكتور مادة، انا لسه خارج من امتحانات في الجامعة، بتبقى ليالي الامتحانات ديت افلام رعب. تخيلوا دكتور مادة ليلة الامتحان والطلبة مرعوبة والمنهج كبير، بعت رسالة على جروب الدفعة: ابشروا يا جماعة كلكم ناجحين ما عدا 2، اللي عمل مشكلة واجرم في حق دكتور المادة او عمل مشكلة واجرم في حق واحد من زمايله. هو ده اللي ربنا بيعمله ليلة النصف من شعبان، يغفر لأهل الأرض جميعا إلا لمشرك واحد أجرم في حق الله، أو مشاحن واحد أجرم في حق واحد من إخوانه. بس أول حاجة مذهلة في حب الله هنا إن ربنا غفر ذنوب 2 مليار بني آدم بكل الكبائر اللي فيها ونسفها نسف في ليلة واحدة. تاني حاجة مذهلة في حب الله ان ايه المقابل يا رب؟ يعني انت غفرتني الليلة ليه؟ مفيش مقابل، يعني مفيش عبادة معينة اتقال ان اللي يعبد فيه الليلة دي اللي يصلي في الليلة دي هيتغفر له. لا، ده هو خبر بس. ربنا بيغفر لكل عباده الصالحين المسلمين المؤمنين، حتى العصاة يا جماعة، حتى المذنبين يا جماعة. طب ايه المقابل؟ انت ابوك ممكن يكون جاب لك موبايل لما نجحت في الثانوية العامة، انما ياما هداك وياما جاب لك هدايا وياما اداك فلوس بدون مقابل. ليه؟ لانه ابوك حبيبك. فما تقولش هو مقابل ان ربنا يغفر لي النهارده، مقابل ايه؟ لانه ارحم الراحمين، لانه البر المحسن، لانه الاكرم المنان، لانه المعطي الوهاب، لانه اللطيف الودود، لانه حبيبك الودود سبحانه وتعالى. عشان كده وادخلني برحمتك مش بعملي في عبادك الصالحين، لان انا عشمي في رحمه الله اكبر من عشمي في عمل الصالح. يا كل مذنب، يا كل مكاسير، يا كل واحد بتقول هو ربنا ممكن يقبلني، هو ربنا ممكن يسامحني. الله سبحانه وتعالى وراك آية النهاردة في حب الله ورحمة الله انه بيغفر لك وبدون مقابل. رقم 2، ليلة النصف من شعبان مدرسة في الامل في الله والفرح بالله. يا كل يائس، يا كل قانت، يا كل واحد بيقول هو ربنا ممكن يسد لي الدنيا دي ازاي، يا كل واحدة بتقول هو ربنا ممكن ربنا سبحانه وتعالى ممكن يشفيني من الامراض النفسية اللي عندي ازاي، يا كل واحد بيقول هو انا شركتي اللي هتنهار دي ممكن ربنا ينجدها، هو انا اسرتي اللي بتنهار دي ممكن ربنا يقومها، هو انا حياتي المحطمة دي ممكن ربنا يصلحها. عارف يعني ايه فيغفر لاهل الارض جميعا؟ يعني ان ربنا اللي ممكن يغفر لك كل ذنوبك في ليلة ممكن يسدد لك كل ديونك في ليلة، ممكن يوسع رزقك في ليلة، ممكن يفرج همومك في ليلة، ممكن يكشف همك وغمك في ليلة، ممكن يشفي مرضك في ليلة. مدرسة في الامل والفرح بالله. رقم 3، ليلة النصف من شعبان مدرسة في كرم الله يا جماعة وعطاء الله. كل العطاء ده يا رب في ليلة واحدة، يعني ده مش عفو رئاسي، ده عفو كوني. الله اراد سبحانه وتعالى انه يطهر الكون في ليلة واحدة. عشان كده الامام الشافعي قال كلمة لازم تبقى نبرتنا الليلة، قال اكثروا من الدعاء ليلة النصف من شعبان فانها ليلة اجابة. ورد الدعاء بقى، افتح كتاب الدعاء بتاعك قحطاني وخلصه الليلة مرة ولا مرتين، اقعد ادعي ربنا طول الليل فانها ليلة اجابة. رقم 4، ليلة النصف من شعبان مدرسة في قيمة العمل الصالح. ليه؟ اذا كانت دي رحمته بالعاصي انه بيطلع عليه يغفر له كل ذنوبه في ليلة، بالعاصي، باللي عامل كبائر، باللي عامل موبقات، بالمذنب، باللي عملت مصايب طول السنة، فإذا كانت هذه رحمته بالعاصي، أمال رحمته بالطائع يا جماعة؟ عارفين الراجل اللي كان بيشرب خمرة في غابة ووقع من طوله من السكر، فهو مغمى عليه جاء تعبان يلدغه، فقام جاي عقرب لدغ التعبان، فالراجل أفاق في اللحظة دي، لقى التعبان اللي جاي يموته ربنا بعت له اللي يقتله ويصرفه عنه، وإزازة الخمر في إيده التانية، قال يا رب إذا كانت هذه رحمتك بعاص مثلي فكيف برحمتك بالطائعين، وتاب إلى الله بسبب هذا موقف. فليلة النصف من شعبان مدرسة كبيرة قوي ان احنا نعيشها. الليلة دي نقطة تحول في حياة ملايين من البشر، لازم تبقى نقطة تحول في حياتك وحياتك في علاقتك بالله، لازم يا جماعة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ان في ايام دهركم نفحات الا فتعرضوا لها، ادي نفحة ايه؟ اذا كانت ليلة القدر اعظم نفحة من الله ليلة عتق من النار، فليلة النصف من شعبان ليلة عفو كوني، ليلة تطهير كوني، ليلة تصفية كونية، يبقى لازم تبقى جزء من الحدث. ألا فتعرضوا لها، تعرض لنفحات الله. ده اللي ما بيعملش حاجة الليلة ربنا بيغفر له، أمال اللي يعمل بقى ربنا يعمل له إيه سبحانه وتعالى؟ لازم نعيش مع فلسفة الليلة دي، ولازم نفهم إنها مدرسة في كرم الله، مدرسة في حب الله، مدرسة في الأمل بالله والفرح بالله، مدرسة في قيمة العمل الصالح. تعالوا ندعي بقى مدام ليلة إجابة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا الليلة، اللهم طهر قلوبنا الليلة، اللهم كفر عنا سيئاتنا الليلة، اللهم يا رب اجعل رفع أعمالنا في نهاية شعبان رفعا مباركا، اللهم تقبل حسناتنا، اللهم اغفر زلاتنا، اللهم طهر صدورنا يا رب، اللهم اسلل سخائم صدورنا يا رب، اللهم اشفنا من الحسد والغل والحقد والشحناء والبغضاء والكراهية، اللهم ارزقنا سلامة الصدر يا أرحم الراحمين، اللهم اغفر لمن ظلمنا ولا تجعل في قلوبنا على أحد شيئا يا رب العالمين من الغل أو الحسد أو الكبر أو العجب يا رب العرش الكريم. اللهم طهر قلوبنا، اللهم اغث اخواننا في غزة يا رب، هذه ليلة من ليالي نفحاتك ورحماتك، اللهم انزل نفحاتك ورحماتك على اهلنا في غزة، اللهم انزل رحماتك على نساء غزة وعلى رجال غزة وعلى مجاهدي غزة وعلى اطفال غزة وعلى ايتام غزة، اللهم اغثهم، اللهم اغثهم، اللهم اغثهم، اللهم نجهم، اللهم انصرهم، اللهم اجبرهم، اللهم ارفعهم، اللهم أيدهم، اللهم اجعل كيد اليهود والملاعين الذين ينصرونهم في نحورهم يا رب، اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم بلغنا رمضان واجعلنا من الفائزين بليلة القدر هذا العام برحمتك يا أرحم الراحمين.